بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: العلي الأعلى، أي أن هذين اسمان لله عز وجل يليقان بجلاله وكماله وعظمته، وفيهما ثبوت علوه سبحانه وتعالى، العلو المطلق التام ذاتا وقدرا وقهرا. فهذان اسمان دالان على العلو، ومثل هذين الاسمين قول الله تعالى في سورة الرعد: وهو الكبير المتعال، وفي قراءة المتعالي. فهذا أيضا مثل هذين الاسمين في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الثلاثة الدالة على علو الله كلها ثابتة في القرآن الكريم، وفيها ثبوت العلو لله عز وجل بمعاني العلو الثلاثة، وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن قصر المعنى على بعض هذه المعاني دون بعض فهذا تحكم بلا دليل، وقول لا يقوم على مستند صحيح، بل الحامل عليه ما يكون عليه صاحب هذا التحكم من هوى يحول بينه وبين إثبات صفات الله لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ولهذا فإن من ينكرون علو الله ذاتا يقصرون المعنى على علو القهر أو علو القدر، مع أن دلائل العلو، علو الذات والبراهين على ذلك كثيرة جدا، والشواهد عليه من القرآن كثيرة. ولهذا سيأتي عند المصنف تخصيص صفة العلو ببيان لاحق ذكر هناك أنواعا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، لأن أفراد الأدلة على العلو كثيرة كثيرة جدا، وهي تندرج تحت أنواع، سيأتي بيانها لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة دالة على ثبوت العلو لله ذاتا وقدرا وقهرا. أما ذاتا فكما قال المصنف رحمه الله فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وباينها. فهذا النوع الأول من أنواع العلو الثلاثة الثابتة لله والدال عليها اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال. فالعلي أي الذي له علو الذات فهو علي بذاته فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه بذلك في مواطن في كتابه حيث قال ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلال الرب العظيم وكماله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني من معاني العلو علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفات أحد، فله العلو قدرا لعظمة صفاته وكمال نعوته وجلاله وجماله، وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. وهو ولهذا قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فله جل وعلا علو القدر وله أيضا علو القهر وهو القاهر فوق عباده. له علو القهر والمعنى العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله كان وما شاء لم يكن. فالحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة العلي الأعلى المتعال أو المتعالي، هذه الأسماء الثلاثة دالة على ثبوت العلو لله ذاتا وقدرا وقهرا. ثم إن من الآثار التعبدية والإيمانية المستفادة من هذا الاسم العظيم أن العلي الأعلى سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للذل والخضوع وأن يفرد وحده بالعبادة، فعلوه من براهين توحيده، علوه على خلقه سبحانه وتعالى من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص الدين له. ولهذا آية الكرسي وهي أعظم آيات التوحيد ختمت بقوله وهو العلي العظيم، ذكر برهانا من جملة البراهين التي بينت في هذه الآية الكريمة، لأن آية الكرسي فيها أكثر من 10 براهين على وجوب توحيد الله. من هذه البراهين ما يدل عليه اسمه العلي من علوه سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فمن هذا شأنه هو وحده الذي يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا في سورة سبأ في مقام سوق البراهين والدلائل على التوحيد وإبطال الشرك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم العظيم برهانا على وجوب توحيده. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا الاسم من البراهين وما يتضمنه من علو الله ذاتا وقدرا وقهرا، هذا من البراهين على وجوب توحيد الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذكر هذا الاسم في مقام التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أنه يطاع فلا يعصى ويذكر، ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رحمه الله: الكبير العظيم. هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى دالان على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة، مثل ما عبر الشيخ رحمه الله بقوله: الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. والنعت هو الوصف، لكن هذا من التنويع في العبارة. فهذان الاسمان فيهما إثبات الكبرياء لله والعظمة. الكبرياء لله أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، الذي له الكبرياء جل وعلا. ولهذا في المسند وغيره في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إلى الإسلام قال له: يا عدي، ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين لا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فهذا فيه أن اسم الله الكبير دال على كبرياء الله، وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأنه لا أكبر منه، وأن له سبحانه وتعالى الكبرياء. وقول الله أكبر ذكر حبيب إلى الكبير سبحانه وتعالى، حبيب إلى الله جل وعلا. أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكبروه وأن يعتقدوا كبرياءه وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، يحب ذلك جل وعلا. فمن الكلمات الحبيبة إلى الله التي أحب الكلام إليه كلمة الله أكبر. الله أكبر أي الذي لا أكبر منه. وهذه الكلمة مثل ما أشار المصنف رحمه الله في آخر حديثه، شرعت التكبيرات في الصلاة التي أعظم العبادات الدينية وأجلها، افتتاحا وفي التنقل من كل شعيرة، من كل ركن إلى في الانتقال من ركن إلى ركن. وهذا يدل على مكانة التكبير وعظمته. ولو تتأمل في الصلاة المفروضة فقط كم مرة في اليوم والليلة تقول الله أكبر، تجد عدد إذا جمعت إليها النوافل، إذا ما جمعت إليها الأذان والترداد مع المؤذن. فالتكبير يصاحب المسلم مصاحبة عجيبة في أيامه ولياليه، وهذا يدل على مكانة التكبير ومكانة اعتقاد أنه لا أكبر من الله. ولما يقف المصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة ثم يفتتحها بقوله الله أكبر، قد يكون في القلب تعلقات كبيرة جدا، كبيرة من أمور الدنيا شغلت قلبه وكبرت في نفسه وعظمت. فإذا قال من قلب الله أكبر كل الأشياء الكبيرة تسقط، ولا يكون في قلبه إلا تعظيم العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيقبل على هذه الصلاة مكبرا ربه ومعظما خالقه ومولاه. وهذا التكبير يصاحب المسلم في هذه الصلوات الخمس، ويصاحب أيضا في فرائض الإسلام الأخرى، مثلا الصيام. قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة، نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم. في تمام الصيام شرع التكبير والإكثار من تكبير الله، كما أنه شرع في الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرها لكم لأي شيء، نعم، لتكبروا الله. فالتكبير أيضا في فريضة الحج يصاحب المسلم، بل هو يصاحب المسلم مصاحبة يومية، يصاحبه مصاحبة يومية في أذكاره التي يقبل على الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا يجب أن يعتقد المسلم أنه عندما يقول الله أكبر ليست هذه مجرد كلمة فقط يقولها، ليست مجرد كلمة يقولها، بل كلمة تحمل معنى من أشرف المعاني وأعظمها، وهو أن يعتقد قائل الله أكبر أن ربه لا أكبر منه، وأن الكبرياء كله لله والتعظيم كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا من يقول الله أكبر صادقا لا يمكن أن يتكبر، لا يمكن أن يتكبر. من يقول الله أكبر صادقا لا يمكن أن يتكبر، إذا تكبر هذا خلل في تكبيره لله، لأن التكبير لله والعظمة لله، الكبرياء لله، فالذي يتكبر على عباد الله ويتعالى عنده خلل في هذه العقيدة، في عقيدة الله أكبر، أنه لا أكبر من الله، وأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث القدسي العظيم المتعلق بهذين الاسمين الكبير والعظيم، قال: الله الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، من نازعني شيئا منهما عذبته، أي أن هذا موجب سخط الله وعذابه وعقابه. قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والرداء كما هو معلوم أشرف من الإزار وأعلى شأنا، ولهذا التكبير أمره أعظم من التعظيم، بل هو يتضمن التعظيم وزيادة، بل هو يتضمن التعظيم وزيادة، فالتكبير أعظم. ولهذا لا يعوض عن هذه الكلمة ما يقاربها من الكلمات، فلو أن رجلا افتتح صلاته بالله أعظم أو الله أجل لا يصح، لا يصح إلا بهذه الكلمة الله أكبر، لأن هذه الكلمة تحمل معاني عظيمة جليلة من إثبات كبرياء الله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه جل في علاه. قال رحمه الله: ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد، هذا كله من عظمة الله، من عظمة الله. ولهذا العظمة والكبرياء للصفات كلها، العظمة والكبرياء للصفات كلها، فصفات الله كلها عظيمة، كلها كبيرة سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، وهذه اللفظة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه عن ابن جرير الطبري. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. إذا أراد أن يتأمل المرء ويزداد في التفقه في الله أكبر وكبرياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه، يتأمل في هذا الكون، يتأمل في هذا الكون. الآن لما يقف الرجل عند جبل كبير جدا يشده كبر هذا الجبل، ويأخذ ينظر في أطراف الجبل وهذا الكبر، لما ينظر إلى هذا الجبل مقارنة بالشجرة التي هو واقف عندها لا يرى الشجرة شيء، يرى الجبل هذا هو أكبر ما يكون، لكن لو قارن هذا الجبل بالأرض كلها يجد الجبل هذا صغير جدا، الذي كان يراه قبل قليل من أكبر ما يكون يراه صغير جدا إذا قارنه بالأرض مترامية الأطراف. فإذا قارن الأرض بالسماوات التي أحاطت بالأرض يجد أن الأرض صغيرة جدا، فإذا قارن الأرض والسماوات كلاهما بالكرسي الذي قال الله عنه في أعظم آية في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي الحديث الذي في المسند حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، في صحراء، خذ حديدة صغيرة وضعها في الصحراء وقارن بين الحديدة والصحراء الواسعة، ماذا تكون هذه الحديدة؟ في السماوات والأرض، في السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، بالنسبة للكرسي هذا شأنها كحلقة، حلقة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء، أي شيء تكون الحديدة هذه؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والكرسي في العرش مثل ذلك، يعني حال الكرسي الذي وسع السماوات والأرض مع العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. ارجع قليل إلى الجبل، ماذا أصبح الجبل؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمتكبر: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجبل هذا الذي يتطاول المتكبر ولن يبلغ الجبال طولا فيتكبر، لكن ماذا عن هذه المخلوقات العظيمة؟ فإذا وصلت إلى العرش في هذا التأمل تصل إلى ما يدلك على التعظيم لله، وأنه لا أعظم من الله ولا أكبر من الله. ولهذا قال العلماء: إن ذكر عظمة الكرسي وسعته في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، توطئة لإثبات عظمة الله الذي ختمت به الآية وهو العلي العظيم، توطئة لإثبات عظمة الله الذي ختمت به الآية حيث قال: وهو العلي العظيم. فالعظيم والكبير هذان اسمان يدلان على عظمة الرب وكبرياءه سبحانه وتعالى، وأنه لا أكبر منه، وهما أيضا من براهين وجوب توحيده والذل بين يديه والخضوع له جل في علاه. ولهذا كثير من آيات التوحيد ختمت بهذين الاسمين العلي والكبير، والعلي والكبير والعظيم. بل جاء اقتران العظيم مع العلي والكبير مع العلي، جاء اقترانهما في آيات من القرآن الكريم. الحاصل أن المعنى الأول من معاني الكبرياء والعظمة يرجع إلى جميع معاني صفات الله سبحانه وتعالى، فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني مترتب على الأول أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره سبحانه، غير العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيستحق على العباد أن يعظموا بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته. وهذا يفيدك أمرا مهما في باب الأسماء والصفات، أن التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته له آثاره العظيمة من العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن العبد كلما كان بالله أعرف وبأسمائه وصفاته كان ذلك أقوى وأمكن في تعبده لله وخضوعه وذله له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجليل الجميل. أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليها. قال رحمه الله تعالى: الجليل الجميل. ذكر رحمه الله هذان الاسمان. أما الجميل فقد ثبت في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فهذا يدل على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. أما الجليل فهذا الاسم ورد في السرد الذي أشرت إليه بالأمس لأسماء الله الذي ألحق بالحديث إن لله 99 اسما من بعض الرواة وأدرج فيه وظن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم في النصوص ما يدل على ثبوت اسما لله الجليل، لكن يخبر عنه بذلك، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك لدلالة صفاته عليه. ولهذا سيأتي عند المصنف في الأسماء أسماء الله ذو الجلال والإكرام، فالجلال يستفاد منه الإخبار عن الله بأنه جليل سبحانه وتعالى، لكن عده في الأسماء الحسنى هذا يحتاج إلى نص يدل على ذلك، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لأن أسماء الله توقيفية، وبعض العلماء له توسع في هذا الباب، ولهذا عدد من أهل العلم أو بعض أهل العلم الجليل ونحوه في أسماء الله تبارك وتعالى. بعضهم اعتمد ما في الحديث الذي أشرت إليه أن الذي فيه السرد للأسماء، وبعضهم أخذوا من الأفعال والصفات، أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: أما الجليل فهو الذي له المعاني الكبرياء والعظمة الذي تقدم قبل قليل. فالجليل الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ولهذا لما يفصل الشيخ اكتفاء بما تقدم في كلامه على معنى اسم الله الكبير واسمه تبارك وتعالى العظيم. نعم. وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء، وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى هل تعلم له سميا. وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله. لعلها والسرور، اقرأ ما قبلها، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أو أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم ليفرحوا بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب، مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد، إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله. وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال. وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله وقد قال أعرف الخلق به: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا بيان من المصنف الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى لهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الجميل. وقد عرفنا أن هذا الاسم ثبتت به السنة، ثبتت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ذات يوم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل أو حسن ونعله حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أما كون الرجل يختار الثوب الجميل والنعل الجميل والهيئة الجميلة ويعتني بنظافة نفسه فالله جميل يحب الجمال. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، أول هذا الحديث خبر وآخره سلوك، أوله خبر وآخره سلوك، أوله إن الله جميل، هذا خبر عن الله بإثبات الجميل اسما له والجمال صفة له، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، والحسن فيها من جهة أنها كلها دالة على صفات كمال ونعوت جلال لله سبحانه وتعالى. فالله جميل يدل هذا الاسم على أن الجمال صفة الله، صفة الله اللائقة بجلاله. والجمال الذي يضاف إلى الله الذي يدل عليه اسمه الجميل أربع مراتب ذكرها الشيخ رحمه الله، أربع مراتب ذكرها الشيخ رحمه الله: جمال الذات، وجمال الأسماء، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، على البيان الذي تقدم معنا عند الشيخ رحمه الله. فجمال الله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه اسم الجميل هو جمال في ذاته، وجمال في أسمائه، وجمال في صفاته، وجمال في أفعاله جل وعلا. إن الله جميل، هذا خبر. وآخر الحديث سلوك، يحب الجمال، يحب الجمال، يحب من عباده أن يتجملوا. والجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على الأمر الذي سئل عنه في الحديث، فهو أعم من ذلك، لا يقتصر عن الأمر الذي سئل عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث، بل هو أعم من ذلك. سئل عن جمال الهيئة باللباس والنعل، وهذا من الجمال الذي يحبه الله، لكنه ليس كل الجمال، هناك أيضا أعظم من ذلك. ولهذا العبادات الدينية والعناية بها والمحافظة على الطاعات هذا من أعظم الجمال، هذا من أعظم الجمال. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي التزين بلباس التقوى والتجمل به ذلك خير. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وفي الدعاء الماثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإيمان بأعماله وأوصافه وخلاله العظيمة هو أجمل الجمال وأعظم الزينة أيضا الأخلاق الإسلامية والآداب التي حثت عليها الشريعة كلها جمال وكلها حسن. أيضا تعفف المرء وبعده عن الكبائر والمعاصي والذنوب هذا جمال، لأن هذه النزاهة، المؤمن نزه، المؤمن نزه من جماله تنزهه عن هذه الرذائل والخسائس والأمور الحقيرة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا الوقوع في المعاصي نقص في الجمال. ومر معنا في الكتاب الآخر، كتاب ابن القيم رحمه الله، كيف أن المعاصي تسبب الظلمة، ظلمة الوجه، هذا ذهاب للجمال. المعاصي تذهب الجمال، تذهب البهاء والحسن. فالله جميل يحب الجمال، يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلم يتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالجمال الذي يحبه على المعنى الواسع للجمال. الجميل هذا اسم لله يدل على جمال الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وذكر في بيان ذلك وتوضيحه رحمه الله تعالى ما فيه كفاية، ثم ختم بأمرين عظيمين في هذا الباب. الأول أن الجمال الذي وصف الله سبحانه وتعالى كما أنه دلت عليه النصوص وهو ثابت فيها، فالعقل أيضا يدل عليه من جهة قياس الأولى الذي يدل عليه قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، ولهذا يقول الشيخ: وهو تعالى له المثل الأعلى، له المثل الأعلى. فمعطي الجمال أحق بالجمال، معطي الجمال أحق بالجمال، هذا من جهة. من جهة أخرى أو فائدة أخرى، قال: وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله، أي أن جمال الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقول مهما بالغت في التقدير من الوصف والحسن والجمال لا يمكن أن تبلغ كنها كمال جمال الله سبحانه وتعالى. ويكفي في قطع ذلك قولنا الله أكبر، فإن من المعاني المستفادة من هذا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل تقدير في الأذهان يقدر أنه جمال أو كمال أو عظمة لله سبحانه وتعالى، فالله أكبر من ذلك كله. قال الشيخ رحمه الله: وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله وقد قال: أعرف الخلق به لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي الآخرة: لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم، حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته. ومجازاته للعباد بأعمالهم عدل لا يهضم أحدا من حسناته، ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذب بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه، ولا يغفل عن الظالمين، ولا يضيع حقوق المظلومين. فعدله تعالى شامل للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدله. ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على أفعالهم. فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإرادتهم خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. قال رحمه الله تعالى: الحكم العدل، هذان اسمان ذكرهما رحمه الله تعالى. أما الحكم هذا الاسم فهذا ثابت في السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وله الحكم. فالحكم هذا اسم من أسماء الله، ومعناه كما قال عليه الصلاة والسلام: وله الحكم. فالحكم لله بأنواعه، وقد مرت معنا أنواع الحكم الثلاثة في بيان المصنف رحمه الله لاسم الله الملك، وهي الحكم الشرعي الديني، والحكم الكوني القدري، والحكم الجزائي. فالحكم لله، إن الحكم إلا لله، الحكم كله لله. فالشرع لله، لا يحكم ويشرع إلا الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحكم الكوني القدري لله وحده سبحانه وتعالى، يحكم قدرا في خلقه ما يشاء، ويقضي فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله الحكم الجزائي، فهو يجزي المحسن بما شاء من الثواب والنعيم وقرة العين، ويجزي المسيء بإساءته، ولا يظلم ربك أحدا. وأما العدل فهذا في باب الإخبار، يكون في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بذلك العدل، لكن عدوا في الأسماء الحسنى هذا لا أعلم عليه دليلا، وهو من الأسماء التي جاء سردها في الحديث الذي هو أو في السرد الذي أدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قوله وكلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل، فهذا ونظائره كثير يدل على ثبوت العدل وصفا لله سبحانه وتعالى، وأيضا الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه العدل جل في علاه، لكن عد ذلك في الأسماء الحسنى هذا يحتاج إلى توقيف ودليل خاص يدل على ذلك من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبين الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالحكم، أي الذي له الحكم، بمعاني الحكم الثلاثة، وقد مر معنا سبق تفصيلها، وأعاد الكلام هنا بما يقارب ما سبق في إثبات المعاني الثلاثة للحكم لله جل وعلا: الحكم القدري والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي في الآخرة. وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم. قال حتى الشفاعات التي تكون يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ربط بين الحكم والعدل، ربط بين هذين الاسمين الحكم والعدل بقوله: وهذه الأحكام، أي أحكام الله القدرية والشرعية والجزائية، كلها بالحكمة والعدل. فهو الحكم العدل، فأحكامه كلها عدل لا ظلم فيها، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، ونواهيه كلها عدل لأنها نهي عن شرور ومضار، وجزاؤه كله عدل لا يظلم أحد ولا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا شيئا قليلا ولا أمرا يسيرا، لا يهضم أحدا من حسناته ولا يزيد في سيئاتهم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يظلم بأن يزاد عليه سيئات ليست له وأعمال سيئة ليست له، ولا هضما أن يهضم من حسناته. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه وأحكامه الجزائية كلها عدل. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن الحقوق كلها مؤدات يوم القيامة، أن الحقوق كلها مؤدات يوم القيامة. ولهذا سبحان الله من كمال عدل الله أن ما نراه الآن في هذه الدنيا من اعتداء بعض البهائم على بعض، والطير بعضها على بعض، تجد عنزا تنطح أخرى، هذه النطحة لا تنتهي في هذا الموطن، بل من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن هذه البهائم والطيور كلها تحشر يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا. هذا من كمال عدل الله. البهائم يقتص من بعضها، قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذا من كمال عدل الله، كل هذه تحشر يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال: وإذا الوحوش حشرت. فكل هذه تحشر ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه جاء في حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد فراغ القصاص من هذه البهائم، بعد فراغ القصاص لبعضها من بعض، يقال لها كوني ترابا. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل هذه البهائم. لكن كما قال الله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن الحقوق مؤدات يوم القيامة، ولو قضيبا من إراك، ولو كان شيئا يسيرا، الحقوق كلها مؤدات. حتى جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللطمة، لطمة يلطم الآخر أو بجمع يدي يضربه ويظن أن الأمر انتهى، لا، الحقوق كلها مؤدات يوم القيامة. والقصاص يوم القيامة ليس بالدرهم ولا بالدينار، لأن الدراهم والدنانير كلها تنتهي في الدنيا، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا مفلس ولا ليس بمفلس؟ ها، من لا درهم عنده ولا متاع مفلس ولا غير مفلس؟ هذا مفلس، لا درهم ولا متاع، هذا مفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا أشد ما يكون في الإفلاس، وهذا كله من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ومن كمال عدل أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فمن كمال عدل أن أقام الحجة وأزال المعذرة ببعثة المرسلين. ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم، على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. ولهذا قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم. العبد له مشيئة، ولهذا يؤمر بالصلاة والصيام والصدقة والطاعات عموما، وينهى عن المعاصي لأن عنده مشيئة. من لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى، لكن العبد له مشيئة، له مشيئة وله اختيار، وهذه المشيئة التي عنده هي تحت مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فعدله وحكمته، الذي أشار إلى معناه قريبا، يبطل بها مذهب، يبطل بها مذهب الجبرية، يبطل بها مذهب الجبرية، لأن مذهب الجبرية أن الإنسان لا مشيئة له، وأنه كالورقة في مهب الريح، وهذا يتنافى مع العدل، مذهبهم يتنافى مع العدل. لأن من كمال عدل الله أنه أعطى الإنسان مشيئة وإرادة وعقل ومكنه من الفعل. ولهذا لو أن آدميا أكره على الكفر لم يفعله برغبة منه واختيار، وإنما أكره عليه، لا يعاقبه الله، وإن قال ما قال من الكفر أو فعل ما فعل من الكفر إن كان مكرها. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يعاقبه الله. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: فعدله وحكمته ورحمته يبطل به مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرتي ومشيئتي وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية. القدرية يقولون إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ويزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو مذهب ما ذهب إليه أهل السنة، وهو وسط بين ضلالتي الجبرية والقدرية، فمذهبهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين، ضلالتي الجبرية من جهة والقدرية النفاة من جهة أخرى. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وهدى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.